ربنا يثبتك ويعصمك ويقويك وبعيد عن زملاء السوء الوحشين دول. وانت لما يبقى ليكي صحبة مؤمنة وصحبة صالحة، الصحبة دي هتحسسك ان مش انت المنتقبة الوحيدة في العالم، لا، هتلاقي الدنيا كلها منتقبة والدنيا كلها في طاعة والدنيا كلها في عبادة، لكن الغافلين دول التايهين دول ما يعرفوش قيمة السعادة ولا يعرفوا حلاوة الطاعة.